صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين الغر المنتجبين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. لا زال الحديث جاريا عما أكرم الله تعالى به الإنسانية وما ضمن لها الدين من حقوق سبقت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المعلن عنه من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 48 كما أسلفنا بالأمس. وإذا كان هذا الإعلان قد تضمن 29 أو 30 مادة فالشريعة الإسلامية فصلت في حقوق الإنسان ما ربما يصل إلى مجلد ضخم أو مجلدات إذا أردنا استيعابها مع أدلتها وتفاصيلها وما يتفرع عنها، لكن لا يسقط الميسور بالمعشور. نتناول ما يتيسر للإحاطة بمدى شمولية الشريعة وكمالها وإنسانيتها قبل كل شيء، في مقابل النظرة التي تظن أن الإسلام دين ضيق الأفق لا يعترف بالآخر أو بحياة الآخر غير المسلم، وأنه شديد على الإنسانية، وأنه قام بالسيف أو ما شاكل ذلك من مقولات ربما كانت ناشئة من سوء فهم للإسلام، وربما كانت ناشئة من غرض سيء عند بعض الباحثين يستهدف تشويه الإسلام. يعرف الحقيقة ولكن هدف من البحث هو تشويه الإسلام. نتيجة الإسلام بين هذا وهذا قد تشوه صورته بين الذين يسيئون فهمه وبين الذين يستهدفون تشويه صورته، فتضيع الحقيقة تطمس على الناس وهذا يترتب عليه آثار سيئة. طبيعة الإنسان الذي يأخذ عنك نظرة سيئة يأخذ منك موقف بالتأكيد في مختلف قضاياك الفكرية الثقافية الاقتصادية السياسية الأمنية، يأخذ منك موقف إذا كانت نظرت لك نظرة سلبية أو سيئة. فما ظنك والشريعة هي المخطط الكامل للمجتمع الإسلامي؟ المجتمع الإسلامي هو مجتمع متميز بالتأكيد بما عنده من معتقدات، بما عنده من مبادئ، بما عنده من قيم، ولكن في نفس الوقت مجتمع الإسلامي والنظام الإسلامي ينظر إلى الغير نظرة عطوفة، نظرة رؤوفة، نظرة رحيمة، يقدر ظرف الغير. يعني هذا الغير الذي مثلا قاصر أو مستضعف، مستضعف يعني ما عنده قدرة على معرفة الحق، إما ما عنده قدرة لأن سجين أو ما عنده قدرة لأن حبيس مجتمع إرهابي ما يسمح له بمعرفة الحقيقة، أو لأن حبيس إعلام ظالم، أو لأن وضع الاقتصادي ما سمح له يتحرك لمعرفة الحقيقة، أو لأنه قطع وتيقن أن الحق هو ما عنده وما يتصور أن الحق في شيء آخر، بنى هذا الذي فكره ولا غير، ولم يقصر في السعي والطلب، وهذا أكثر الناس لعله هكذا. يعني أتباع الديانات الأخرى والملل والنحل الأخرى أغلبهم هذا ينولد ببيت مثلا على ديانة ألف يطلع كذلك ويربى بها الطريقة، لعلك لو ولدت مكانه لكنت مثله بالضبط، ولو كان مكانك لكان مثلك بالضبط. الإسلام هكذا يعامل الآخرين معاملة إنسانية، هذا إنسان، فإذا مال تقصير بالموضوع هذا يعبر عنه مستضعف، لأن ما يعرف أن الحق في شيء آخر، هو عند قطع عن الحق هو هذا. المعاند ما لنا كلام عليه، ذاك له حساب آخر. المعاند الجاحد يعني اللي يعرف الحقيقة 100% ولكنه يتنكر لها، بتعبير آخر يعتقد يقينا جزما أن الحقيقة في باء ولكنه يتنكر لحكم الله عز وجل، هذا ينكر ما يعتقده هو وما يتيقن به هو. قطعا بالتأكيد هذا يحاسب، الله يحاسبه على ما وصل إليه عقله بعد السعي، وهذا عرف الحقيقة، هذا له حكم آخر ما نتكلم عنه. وما أعتقد عاقل من العقلاء يقول أن هذا يكرم، كيف يعامل موضوع ثاني؟ أن هذا أولا يجب أن يثبت أن معاند، ويجب أن تكشف أن معاند، هذا يقدم للقضاء، وما كل أحد يتولى الحكم عليه، ويستدرج لعله يهتدي. يعني تجري مراحل، ليست القضية هكذا حدية رأسا تصورت أنت معاند خلاص تحكم عليه، لا، أنت ما عندك سلطة أن تحكم عليه، هذه مسائل فنية وقانونية محكومة بضوابط الشرع. لكن أتكلم على الحكم الواقعي بينه وبين الله، الله يعاقبه، معقول يعاقبه لأنه تمرد على أمر الله بعد معرفته، هذا ما لنا كلام عليه. خلينا مع القسم الأعظم من الناس من أتباع الديانات الأخرى، ملل والنحل الأخرى، هؤلاء طالما هو ما عنده تقصير بالسعي والمعرفة، وكل مخه وكل عقله أن الحق هو هذا الذي هو عليه ومات على ذلك، ما عندنا دليل يقول أنه هذا الإنسان يعامل معاملة ذاك الإنسان الجاحد أو ذاك الإنسان المعاند. أما كيف يعامل هذا المستضعف، هذه مسألة موكولة إلى الله عز وجل، ما لنا حق نضرع بالجنة أو نضرع بالنار، ما عندنا هالصلاحية، هؤلاء مرجون لأمر الله، الله عز وجل قطعا هو أعلم كيف يعاملهم، هو ربهم، وإنت ما تصير أرحم من الله، الله أرحم من الأم بولدها، أرحم بعبده من الأم بولدها. نعم قد ما يعطي المزايا التي تعطى للمؤمن، هذا كلام سليم، ما يعطي المزايا التي تعطى للمؤمن المعتقد عقيدة صحيحة والملتزم التزام صحيح، وليكن يسرح فكرك أنه إذا واحد عقيدته صحيحة انحكم إلا بالنجاة مطلقا. قسم من الناس هالشكل الصور أنه إذا أنا عقيدته صحيحة خلص أنا ناجي، وذاك الذي عقيدته بيها إشكال هذا هالك 100%. ما عندنا هكذا إطلاقات، هذا النوع من القنابل الصوتية، هذا النوع من القنابل الصوتية ما له أساس في الشريعة، أنه أنا عقيدتي صحيحة خلص أنا ناجي 100% ومضمونة إلى الجنة، من قال؟ لأن هذا الإنسان إذا ما التزم بمقتضى عقيدته، ما تقيد بأحكام الحلال والحرام، يعبر عنه فاسق، والفاسق يقول الحق تعالى عنه كما روي عن الإمام الصادق عليه السلام في تفسيرها: لابثين فيها أحقابا، قال هذه لفساق أهل التوحيد، يعني إنسان عقيدته سليمة ولكنه فاسق مسلم ولكنه يظلم ويجرم ويعتدي، يعني هذا تشفع لعقيدته فقط ولو ارتكب الجرائم والعظائم ويدخل الجنة هالشكل مجانا؟ هذا قطعا لا يرتضيه عقل ولا يرتضيه دين بالتأكيد. لابد أن يحاسب ولابد أن يعاقب، وإلا صرنا مرجئة. أنت سامع بالمرجئة؟ المرجئة فرقة ضالة من الفرق. هؤلاء قالوا أن الإنسان إذا صحت منا العقيدة فهو ناجي من النار وداخل للجنة قطعا، وإن ارتكب الجرائم والعظائم مهما ارتكب، حتى لو بنزوة عابرة يدمر شعوب، هذا يدخل الجنة، النار لا تمشه أبدا. خلص، هذه عقيدة كافية، لأن على دين صحيح، لأن على مسلك صحيح ينجو. وبعضهم يتمسك ببعض الأحاديث المتشابهة. يا أعزائي، مسائل الدينية مسائل تخصصية. أنا دائما أنصح الشباب أن لا يراجعوا كتب الحديث العادية، تراجع إما كتب عقائد، وما كل كتاب عقائدي، كتب العقائد المعتبرة ولازم تعرفها من ذوي الاختصاص، وما كل واحد لبس لعمامه هو ذو اختصاص أو ادعى الخبرة بالدين فهو ذو اختصاص. الله يساعدكم. مرات أرجع أقول إحنا نبين هذه القواعد العامة، لكن الناس تطبيقهم لهذه القواعد مشكل بالنسبة لهم. تعال ميز بين الخبير الأمين وغيره، صعبة، لكن اجتهدوا قدر الإمكان بحيث تطمئن أن هذا رجل متخصص ومأمون ودقيق، هو يدلك على المصادر. هذا واحد. اثنين، المفروض أنه هذه العقيدة الذي أخذها المفروض أن أعمل بموجبها. لما أخذ الكتاب، الكتاب هذا فيه أحيانا بعض أمور غامضة، أيضا لابد أرجع إلى ذوي الاختصاص. زين، ترجع إلى كتب العقائد المعتمدة. اثنين، إلى الكتب الفقهية المعتمدة. ثلاثة، الكتب السيرة، التاريخ، ما كل كتاب تاريخ. مثلا تأخذ كتاب تاريخ الطبري أو تاريخ ابن الأثير، هذا 8 مجلدات وذاك 13 مجلد، تاريخ هذا تدويل لأحداث فيها الضعيف وفيها الصحيح وفيها الغاث وفيها السمين، هذا يحتاج أيضا إلى متخصص يميز لك هذا صحيح أو غير صحيح. عملية معقدة، لهذا أنا ما أنصح أن يؤخذ أي كتاب. لازم تستشير عن الكتب المعتبرة في العقيدة، في الفقه، في التاريخ، في الأخلاق، وكذلك في الحديث. وهذه قضية في غاية الخطر، لأن الأحاديث فيها ضعيف وفيها صحيح وإلى آخره. اثنين، الأحاديث بها عام وخاص. شلون تعرف أنت أن هذا العام ورد عليه مخصص أو ما ورد؟ هذا لازم ترجع إلى مختص، بمطلق ومقيد، بناسخ ومنسوخ، بمحكم ومتشابه. أضرب لك هذا المثال الذي بأيدينا. مثلا مات أحد الطغاة أو أعدم أحد الطغاة، فخطب أحدهم، رقى منبر الجمعة وخطب وقال أن هذا شهيد لحديث من ختم له بلا إله إلا الله فهو شهيد. صار زحمة عليك كثير، يعني أنت عبقري ومحقق، يعني بهالبساطة إذا الشكل الله علما خالق جهنم، يمكن للطغاة وأغلبهم اللي ابتلينا بنيهم أغلبهم من أهل لا إله إلا الله، ما هذا أنت معي أو لا؟ أغلبهم من أهل لا إله إلا الله، لكن هؤلاء لعبوا لك بخلقة الإسلام والمسلمين، هجموا بيتهم عليهم، دمروا الإسلام. كما قال الأديب قديما، وما دمر الإسلام إلا عصابة تحكم حمقاها ودام نعيمها. وأضحت قناة الدين في كف ظالم إذا عوج منها جانب لا يقيمها. هو هذا البلاء الذي هو طول التاريخ كثير مشكلة هذه. يعني هذا يجي يرتكب كل الجرائم والعظائم يختب له بلا إله إلا الله خلص دخل الجنة بهذه البساطة. طيب أين قول الله في كتابه؟ أقولك أصدق أم قول الله تعالى؟ قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وهو النبي المعصوم، لكن مع ذلك الله عز وجل من باب إياك أعني واسمع يا جارة، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، نص واضح. طيب إذن هذا الحديث إما أن يكون فيه شروط أسقطها الراوي سهوا إذا نحسن الظن، عمدا أسقطها الناسخ هذا الذي نسخ الأحاديث سقطت منا عبارة، أو لا متشابه المقصود، يعني أن لا إله إلا الله هي جزء السبب وليست كل السبب. يعني السبب لدخول الجنة يتألف من أمور، منها أن يكون من أهل لا إله إلا الله، هذا تمام، لهذا نسميه متشابه. المتشابه ترد إلى المحكم، تعرف القاعدة بشكل سليم. مثل ما تقول من كان عنده مال فقد حاج، هو بس المال يعني يكفي حتى يوصل المكة؟ مال وصحة وجواز سفر وتأشير، ليس كذلك؟ هذا جزء السبب. كذلك من ختم له بلا إله إلا الله دخل الجنة ولكن بشروطها. ومن هنا لما روى الحديث الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام والمعروف بحديث سلسلة الذهب، رواه لعلماء حوزة نيسابور قرابة 20,000 اجتمعوا يسمعون من الإمام ما رواه عن آبائه، ولهذا عرف بحديث سلسلة الذهب لقدسية الرواة، الرواة بدءا من علي الرضا ثم آبائه الكرام إلى النبي صلى الله عليه وآله. حدثني أبي موسى بن جعفر عن أبيه جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر عن أبيه علي زين العابدين عن أبيه الحسين الشهيد عن أبيه علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن جبرائيل عن الله قال لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. كتبوا انتهوا صوروا فرغ الإمام أطلع رأسه لهم مرة أخرى قال ولكن بشروطها وأنا من شروطها، وشاهد ذلك هذا ليعرف المحكم والمتشابه، وشاهد ذلك قوله جل وعلا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى إلى آخره. فالحاصل إذن المرجئة هؤلاء فرقة قالوا أنه لا يضر مع الإيمان معصية ولا ينفع مع الكفر طاعة، هذا طالما عند عقيدة سليمة خلص يفعل ما شاء من المعاصي والجرائم فهو ناجي. ما عندنا هالشكل قنابل صوتية كما عبرت عنها المسألة في غاية الدقة، يعني عند عقيدة سليمة ولكنه أفعال مجرامية معاصي وموبقات ما يسلم أحد من لسانه، وخاصة بعض هؤلاء الذي يشتغل بالعبادات الشيطان كيف يدخله عن طريق لسان السوء. يدري هذا ما يشرب خمر ولا يلعب قمار ويبقى الشيطان متربص له الدوائر جالس له بالمرصاد، شلون هذا يورطه؟ فيختار نقطة الضعف عنده وين يدخل من تلك النقطة. نقطة الضعف عنده أنه ما يلزم لسانه، فيورط بالغيبة والنميمة والكذب والافتراء. أعوذ بالله، بعضهم عنده قدرة على الفرية العلماني ما يسويها، العلماني والجاحد بالله ما يسويها. غريب الشيطان إذا مسك هؤلاء الحقيقة يمزق دينهم يمينا وشمالا، وهذا مستأنس، والشيطان يصور له أن هذا عمل جائز، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. لا ألعن من هذا، بعضهم إذا خلص يقول اللهم لا تجعلها غيبة. عجيب، هي غيبة شلون ما يجعلها غيبة؟ عجيب، من قبيل هو سام يشرب سام يقول اللهم لا تجعله سام، هو سام يعني الله يقلب قوانينه، غيبة غيبة. على كل حال، فإذا هذه نقطة، أنه ما يكفي أنه أنا عقيدتي سليمة وبالتالي لا، قد لا أنجو قد يعذب. نعم لا يخلد في النار، لكن بعد يش يدخل الجنة؟ أي نعم، بعد أن يلبث فيها أحقابا، والحقب 80 عام، والعام 360 يوما، وكل يوم كألف سنة مما تعدون. طلع الحاسبة وانت احسبها وتعرفها وين توصل. زين، ما ندري الحقيقة، لازم نتكل على لطف الله ورحمته، وإلا قضيتنا الحقيقة صعبة صعبة. إذا لم تشعفنا رحمة الله مشكلة المسألة، قلما ينجو الناجي. لكن الشيء الجميل أن الإنسان يقرر نفسه بمعصيته ويرجع إلى الله، هذا شيء جميل. الله عز وجل ما يفرح بشيء كما يفرح بتوبة عبده المؤمن. روايات عديدة، الله لا يفرح بشيء كما يفرح بتوبة عبده المؤمن. الرسول باعتبار كانوا أهل بادية كان يمثل لهم، يقول لهم إذا واحد منكم سافر وظلت راحلته وعليها زاده أثاثة كل عليها وظلت وما عنده حل آخر، حتما راح يصبح هذا في وضع لا يحسد عليه من الألم، فما ظنكم به إذا وجدها؟ قالوا يفرح فرحا شديدا، يشعر كأن انولد من جديد. قالوا كذلك الله عز وجل أشد فرحا بأوبة عبده المؤمن إذا تاب منكم بضالته إذا وجدها. وهو التمثيل جميل، هذا مثل الضال، وبالفعل هو ضال، هو أبقى عن الله. ها؟ فإذا رجع الله يفرح به. الله يفرح به ليش؟ يعني الله محتاجه؟ لا، بس عبده هو رحيم عليه. الله ما يريد يعذبه بالنار، ولكن العدل يقتضي. لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك في دعاء كميل وإخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما، ولكنك عزت أسماؤك، أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين للمستضعفين، وأن تخلد فيها المعاندين وأنت القائل. الآية الشريفة، أفمن كان مؤمنا، العدل يأبى، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. طيب الشق الثاني، وأنه كل من كان عقيدة باطلة فهو حتما هذا يدخل النار. ما نقدر نحتم على الله عز وجل، قد عقيدة باطلة ليس عن جحود وليس عن تقصير وليس عن عناد، ولكنه عاش بجو، لو أنت عايش تصير مثله. إذا هذا كان معذورا، هذه نحن ما نشخصها عادة، صعب علينا تشخيصها، هذه علمها عند الله عز وجل. إذا الله عز وجل علم معذوريته، هذا مستضعف، هذا قد ما يعذب أصلا في النار وما يدخل الجنة، ممكن يعني كما جاء في بعض الروايات جعل من أهل الأعراف، يعني يحيا حياة مثل حياة الدنيا ويموت وخلص صير تراب وانتهت المسيرة أعود. فإذا الله تبارك وتعالى من رحمته ومن إكرامه للإنسان أنه ما قسى عليه حتى في مسألة تدينه، ما يلزم ما يكره أحد على شريعة أبدا، وإنما من حقه أن يأخذ الشريعة عن قناعة وعن استيعاب. ولهذا الآية صريحة، لا إكراه في الدين. بمناسبة الآية الشريفة، الآية ماذا تقول؟ تقول ولقد كرمنا بني آدم وبالأمس أشرنا إلى طرف من الحديث أن الله كرمه بمجموع كمالات، من بين هذه الكمالات قال خلق الإنسان علمه البيان، البيان القدرة على البيان قطعا هذه من مزايا الإنسان التي تميز بها عن سائر المخلوقات. بعد من مزاياه المهمة أنه خليفة الله في الأرض، هذا الصفة الله ما أطلقها على أحد من مخلوقاته، بحيث أن الملائكة ما عبر عنهم خلفاء، الملائكة على عظمتهم ما عبر عنهم خلفاء. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، تفطنوا أنه خليفة ونحن موجودون، قال بلى خليفة. ولهذا إبليس لما كان يعبد الله مع الملائكة سنوات معدة طويلة، وبعد ذلك توجه الخطاب إلى الملائكة بالسجود لآدم، والسجود كان سجود تحية ولم يكن سجود عبادة، فرق بين السجودين، يعني سجود إخوة يوسف ليوسف عليه السلام كما نص الله تعالى في كتابه في سورة يوسف، كان سجود تحية وتكريم، وإن كان هذا يحتاج إلى دليل خاص، يعني أنت ما يجوز وحدك تسجد الواحد لأبيك وأمك بحجة هذا سجود تحية، لا، عندنا دليل خاص عند المدارس الإسلامية كلها أنه السجود وإن كان سجود تحية لا يجوز إلا بنص خاص، إلا بدليل خاص. ورد الدليل مثلا في قصة إخوة يوسف سلمنا، ورد الدليل في قضية من سجود الملائكة لآدم عليه السلام سلمنا، أما غير ذلك لا يجوز السجود لغير الله ولو للتحية، هذا واحد. اثنين، سجود العبادة هذا مطلقا لا يجوز أصلا، هذا ما يقبل الاستثناء. ليش؟ لأنه لا إله إلا الله، فما يجوز أن تسجد سجود عبادة لغير الله، لو جاز لجاز عبادة غير الله، ولا يجوز عبادة غير الله عز وجل، هذا واضح. فالله عز وجل لما وجه الخطاب إلى الملائكة، إبليس هو كان يعبد الله مع الملائكة، والمدة مدة مديدة جدا، يعني أظنه في النهج الشريف أنه عبد الله تعالى مع الملائكة 6000 سنة، لكن نسأل الله عز وجل حسن العاقبة، هذا الله امتحن بموقف كشف أن 6000 كلها زيف، شايف يصير يكون واحد عنده هدف آخر أنه يريد يصعد، يريد يسمو، يريد يفعل هذا رياء، أصلا يعني هو ذهنه ليس عند الله عز وجل، الله ليس حاضرا في قلبه، هو كل فكرة وين؟ فكرة كيف يتخذ من الصلاة والصوم والمظاهر جسر حتى يوصل للماذا؟ الصيد، الصيد الذي يريده، هو عنده صيد يريد يمسكها. أظهروا للناس جهدا وعلى الدينار داروا، تريد تبدلها بالدولار على كيفك، أظهروا للناس جهدا وعلى الدولار داروا، وله صلوا وصاموا وله حجوا وزاروا، لو يرى فوق الثريا ولهم ريش لطاروا. هنالك أشخاص ربما ما يريد وجه الله من العبادة، إنما يريد الدنيا من وراء عبادته، وهنالك من يريد المقام المركز، خاصة بعض المراكز الدينية مثلا، أو بعض الممارسات الدينية، بعض النشاطات الدينية لما يصدى لها الإنسان ربما أحيانا الشيطان يدخل إليه ويسول له أن هذه فرصة أن يكون لك شأن، هذا نوع من الرئاسة، تقف بالصدر وتأمر وتنهى وإلى آخره، يا حبذا الإمارة ولو على الحجارة كما قال قائلهم، فيدخل الشيطان من هنا. في الحج نفس الشيء، هذه قضايا الإنسان يجب أن يحذر منها أشد الحذر، ومعرض الإنسان، لا يقول أنا بالبداية نيتي سليمة كافي، لا، قد بالأثناء ماذا تختل نيته. فدائما يجب أن يراقب نفسه ليكون الرياء وحب الدنيا يدخل إلى قلبه فيفسد عليه عمله. طبيعي نحن مكلفون بالظاهر، ليس لنا أن ندخل إلى بواطن الناس، يعني أنت كل إنسان تشوفه يعمل عمل خير قول إن شاء الله هذا نيته سليمة، ملك حق أن تتدخل تقول لا هذا مقصودك كذا، تدرون فلان ليش قال هالكلمة، هذا غرضك، مش مثلك أنت علام الغيوب أو مالك القلوب، أو هذا سوى المسجد الفلاني أو المؤسسة الفلانية لأنه يريد كيت، مش بدريك أنت. وحتى ذا عندك شيء خلي بينك وبين الله عز وجل، زين ما لا داعي. فالمقصود هذا موضوع ثاني، بس بالواقع الإنسان إنما يعامل ليس على ضوء الظاهر، يعامل على ضوء الباطن، لكن هذا بينه وبين ربه تبارك وتعالى. أعود، فإبليس مشكلته من هنا أنه هل مد هذه من العبادة، تبين أنه يريدها قنطرة ليبلغ مقاما أو مركزا فقط، بدليل الله عز وجل لما قال له افعل هذا اسجد لآدم قال خلقته من طين، خلقتني من نار وخلقته من طين، أأسجد لمن خلقت طينا، ما أسجد، فتمرد على أمر الله. فتبين هو ما يعبد حتى تكون كلمة الله هي العليا، يعبد حتى كلمته هو تمشي، تبين شايف. فمن هنا طرد من رحمة الله، غايته حكمة الله اقتضت. يعني هذا سؤال ثاني، قد واحد يسأل يقول انطرد من رحمة الله، كان الله يقتله ويخلصنا منها، خلا بلانا ببلوى، يعني الحكمة من وراها ايش؟ طبيعي هو الشيطان ما إلى سلطان قهري على الإنسان، ما يسلب الإرادة، كل دور أنه يأمر وينهى مثل النفس الأمارة بالسوء، كما جاء في الآيات الشريفة دعوتكم فاستجبتم لي، هذا كل دورة كما نصت الآية. كان يخاطبهم لما الجماعة النبول الشيطان بجهنم، جماعته أنه تشوت بنا ورطتنا جبتنا الجهنم، قالوا ما أنا دعوتكم فاستجبتم لي، ما كان لي عليكم من سلطان، أنتم عندكم إرادة. لكن بالنتيجة الشيطان دوره أن يزين للإنسان، نفس الأمارة بالسوء موجودة تغتر، لكن الله جعل معادلة موازنة، نفس الأمارة موجودة إلى جانبها العقل إلى جانبها الوحي، يعني الشرع الذي أنزله الله لهذا الإنسان على لسان رسوله صلى الله عليه وآله. توجد عوامل أخرى، فهنا عوامل تدفع نحو الطاعة وهناك عوامل تدفع نحو المعصية، هو هذا بعد حكمة الله حتى يصح الامتحان. الله إذا يصفي للعوامل بس عوامل الطاعة، طبعا بعد تلقائيا أوتوماتيكيا راح يكون إيش؟ طائع. إذن علي من خلقه، وخلقه يريد امتحنه، خلقه ليكلفه، والتكليف يقتضي يعطيه عقل ويعطيه اختيار ويعطيه رسالة وإلى آخر، ويعلم طريق الخير من طريق الشر، ويقول له أسلك هذا ودع هذا، هذا الذي عليه. أما ليش خلق الشيطان وخلى الشيطان؟ الله لا يسأل عما يفعل، قطعا الله ليس بظالم في هذا. مثل ما تقول لي ليش خلق الأمارة بالسوء، ما يخلق الأمارة بالسوء، تكليف الله اقتضى تكليف ذلك. على العموم أعود إلى مسألتنا، فإذا الملائكة أسجدهم الله عز وجل لآدم عليه السلام تكريما له لأنه حمل هذه الأمانة. لاحظ من ملاكات التكريم، التكريم ما جاء مجانا، ودائما التكريم يكون بحجم المسؤولية، كلما تكون مسؤوليتك أكبر وإنجازك أكبر كلما يكون تكريمك إيش؟ أكبر. قال لقد عرضنا الأمانة، هذا من ملاكات التكريم، على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. الأمانة التي هي المسؤولية الدينية بمفهومها الواسع، ولاية الله ورسوله ومن أمر بولايته، تطبيق الشريعة، هذه الرسالة، رسالة التكليف، اختص الله بها هذا الإنسان بهذا الحجم. لا تشكل علي أنه الجن كذلك، الجن بمستوى أدنى، الإنسان أعطي ما لا يعطاه، ما لم يعطه مخلوق آخر من درجة التكليف ودرجة الاختيار. وآية ذلك أنه الوحيد من بين المخلوقات الذي تجرأ وقال أنا ربكم الأعلى هو الإنسان، حتى إبليس ما قال هالشكل، نعم، لا الملائكة، هذا واضح لأنهم معصومون، ولا الجن. إبليس ما كان ينكر وجود الله عز وجل، إبليس كان يقول أنا مؤمن بك ولكنه لا أنفذ لك هذا الأمر فقط. إبليس ما كان علماني على فكرة، إبليس ما كان جاحدا لله، مع التحفظ مقصود بالعلماني، العلماني على نوعين، لكي أنصف العلمانيين، هناك علمانية محايدة يعني ما تتخذ الدين دستورا للحياة، لكن ما تمانع إذا المجتمع اختار الدين أن تقبل أطروحة المجتمع، هناك علمانية محايدة يعني غير مضادة للدين، وهذه لا نتكلم عنها بالتأكيد، وهنالك علماني جاحد للدين ويقف موقف ضد الدين ويحارب الله ورسوله، لا، ذاك له حساب آخر. المقصود أنه إبليس ما كان منكرا لوجود الله عز وجل، ولكنه كان منكرا لأمره ونهيه. فالشاهد كل المخلوقات، ما بلغنا أن مخلوقا غير الإنسان ادعى الربوبية أبدا، فقط الإنسان ادعاها. قد تقول لي أن الشمس عبدت، بس هي ما قالت أنا ربكم الأعلى، شايف؟ الكواكب عبدت، الأصنام عبدت، بس هي ما ادعت. المدعي من؟ الوحيد الذي ادعى الإلوهية من دون الله والإنسان. لماذا؟ لضخامة إمكاناته واختياره وقدراته التي أعطيت بنحو تخيل أنه الله، شايف؟ يعني هذه الموهبة الإلهية هو حولها إلى إيش؟ حولها إلى سبب لتحدي الله عز وجل. فمن هنا هذه الأمانة استحقت، هذه الأمانة والاستخلاف الرباني استحق أن يسجد الله تعالى لهذا الإنسان ملائكته تكريما له، لكن مقابل حمل هذه الرسالة، فمن حملها وكان أهلها فهو أفضل من الملائكة، وإلا كما قال القرآن كالأنعام أو أضل سبيلا. من هنا دائما البحوث في مثل هذا الموسم الشريف تختم بشاهد، والشاهد التاريخي هو شاهد الذكرى، وذكرى كربلاء، ذكرى عاشوراء، تقريبا ما من بحث خوضه إلا وفيه مخلص إلى كربلاء، لأن كربلاء اجتمع فيها من هم أفضل من الملائكة ومن هم أضل من الأنعام سبيلا. كل المعسكرين، سيد شباب أهل الجنة الحسين سلام الله عليه وأهل بيته والصفة من أصحابه كانوا يمثلون تلك الطبقة الملائكية. لم لا؟ وقد نص التاريخ على أن جبرائيل عليه السلام حمله على جناحه وقال من مثلي، في الرواية التي يرويها الفريقان، وقد حملني خير أهل السماء جبرائيل. فأجابه الحسن عليه السلام وكان على منكب النبي، قال من مثلي وقد حملني خير أهل الأرض، طبعا والسماء أيضا، لأن الرسول هو سيد المخلوقات. ما ورد أنه كان يهز مهده الشريف هي هنا هنا الفاجعة. من هنا تعرف عظمة الفاجعة، أنه من مهد يهزه جبرائيل، من جناح جبرائيل إلى تحت حوافر الخيل يوم عاشوراء. هذه هي المأساة. أي خيل؟ خيل أولئك الطغاة الذين هم أضل من الأنعام سبيلا. نزعت الرحمة من قلوبهم بحيث لما ساروا بالنساء سبايا يوم 11 دفنوا قتلاهم، وبكل صلف تركوا الحسين بأبي وأمي وأهل بيته وأصحابه مطرحين على رمضاء كربلاء من غير دفن، إلى أن جاء يوم 13 من المحرم وجاء قوم كانوا قريبين من كربلاء على نهر الغاضريات، أقبلوا ورأوا الأجساد الشريفة أجساد الشهداء فتألموا وبكوا، عقدوا المأتم، ثم هموا بدفنها، ثم ترددوا لأنها كانت أجساد بدون رؤوس، وبعضها لا فقط بدون رؤوس، يعني حتى ذا يريد يميز من خلال بعض العلامات بجسده، بعضهم يصعب تمييزه لأنه مقطع بالسيوف أربا، فلهذا توقفوا. عملية الدفن تحتاج إلى واحد خبير بهؤلاء الشهداء. تركوا لهم عينا على قارعة الطريق خوفا من عيون ابن زياد. هل أثنى وإذا العين جاء يركض إليهم قال تفرقوا عن الجثث، فتفرقوا يمينا وشمالا. قالوا له ما الخبر؟ قال لهم إني أرى سوادا مقبلة. أمهلوا حتى أقبل السواد، وإذا بصاحب السواد يكشف عن لثامه يقف عندهم. قال لهم من أنتم ولم جئتم؟ قالوا نحن قوم من بني غاضرة من بني أسد، آلمنا هذا المنظر، هذه الأجساد بقيت بلا دفن، ولكن تحيرنا في أمرها، أردنا دفنها. في البداية يقول بعض الرواة قالوا جئنا نتفرج عليها خوفا، قال أصدقوني بما في سرائركم وضمائركم. قالوا أولا من أنت؟ خلنا نعرفك. قال أنا إمامكم زين العابدين علي بن الحسين، جئت لمواراة جسد أبي الحسين عليه السلام وأجساد أهل بيته وأصحابه عليهم السلام. قالوا عظم الله لك الأجر يا ابن رسول الله بقتل أبيك الحسين وأهل بيته وأصحابه، والله ما جئنا إلا لدفن هذه الأجساد الطاهرة، ولكن لم نستطع لأنها أجساد بلا رؤوس وبعضها مقطع بالسيوف أربا. فنزل عليه السلام حينئذ أقبل إلى جسد أبي عبد الله، ما أدري اللسان يتحير كيف يصف وقفة الإمام السجاد عند جسد الحسين عليه السلام. تدري الإمام عليه السلام السجاد فارق الإمام الحسين يوم عاشوراء بعد أن ودعه ونزل إلى المعركة واشتدت به العلة، ولم يستطع الوصول إلى جسد الحسين عليه السلام. زينب إذا وصلت إلى الجسد ليلة 11 أو صباح 11، لكن الإمام لثقل علته، وبعدين لما أخذوا مشبي الإمام وضعوه على الناقة وغللوا يديه ورجليه، فمن هنا ما شاف جسد الحسين بعد. ولما مروا بهم على المصارع مروا بهم عن بعد، ودع أباه وهو على ظهر الناقة. فإذا بعد ما ودع الحسين يوم العاشر هذه أول مرة الإمام السجاد يلتقي جسد أبي عبد الله. كيف رأى؟ ما أدري، يصعب على اللسان. الجسد الصريع السليم الشيب الشيب كان على الرمح، الجسد السليم التريب قطيع الرأس المقطع بالسيوف أربا. كيف نظر إلى ذلك الجسد الشريف؟ يا بروح العزيز أشلون ساجم، يا بروح العزيز شلون ساجم بهالشمس وعلى التربان نايم بويا ثلاث ايام عن الماي صايم يا ريت الماي بعدك لا حلو مر. أقبل عليه السلام صلى على الجسد الشريف وبقية الأجساد الطاهرة ثم إنه أقبل ليحمل الجسد الشريف وقد احتفر شيئا من التراب فوجد قبرا محفورا. أقبل ليحمل الجسد الشريف فركض بنو أسد ليعينوه قال إليكم عني فإن معي من يعينني. ما تستغرب إذا جبرائيل اللي شال على جناحه والذي هز مهده يعني عجيب إذا جبرائيل يحضر ويعين على نقل جسد الحسين. نقله إلى مستودع القبر ثم أطال المكث في القبر. يقول بني أسد رأينا أن الإمام أطال البقاء تأخر فأقبلنا ننظر وإذا به واضع خده على نحر أبي وهو يقول أبا يا أبا أما الدنيا فبعدك مظلمة وأما الآخرة فبنورك مشرقة. أبا أبا أما حزني فسرمد وليلي مشهد حتى يختار الله لي دارك التي أنت فيها مقيم. قال بعضهم وإذا به يسمع هاتفا من النحر الشريف صوت لا تستغرب كرامة لأبي عبد الله بني علي والسد رضيعي إلى جنبي بويا الطفل حط على صدري وبهان حط نحر على نحري. تدري يا بويا بقت تدري نار السهم بحشاي تسري. وهكذا ايضا وسد الرضيع بجنب ابي عبد الله وودعه وقال يا بني اسد لا يفوتنكم الاجر اهيل التراب. بويا عقب عقب عينك لا حرم لذة العيش لذة العيش ومن بعدك يا نور العين ما عيش. بويا ضامي بجانب النهار ضامي تنذبح لي يا ريت الماي بعدك لا حلا ومر. ثم ان الامام عليه السلام ادرج بقية الاجساد الطاهرة تفر حفرتين احداها وما للشهداء وللشهداء من آل هاشم من آل عبد المطلب والأخرى لشهداء الأصحاب وأفردوا قبرا لحبيب بن مظاهر الأسدي رضوان الله عليه وعليهم أجمعين. يقول واحد بن يظننا أن الإمام فرغ من المهمة وإذا بالإمام يقول هلموا معي إلى العلقمي. بقالنا بعد جسد على العلقمي أويل عليك أبو فاضل. الله مقطوع اليمين والشمال الرأس مرضوخ بعمد الحديد. يقول تبعت الإمام هذا واحد أسد تبعت أشوف الإمام شي يقول وإذا به يقول يا عم يا أبا الفضل على الدنيا بعدك العفو يا عم خلاف عينك يسرتني عداك لوح المهر وشهر سيفك الفتاك يا عمي هذا الواك ما تنهض تشيل الواك نايم يا دخر زينب وجل ثومه وهكذا أيضا صلى على الجسد الشريف ثم أنزله في مستودع القبر وهو يقول يا عم وضيعتنا بعدك عم شلون يا ثرت ضم جسمك يا عباس. عجيب عجيب ها شلون ثرت ضم جسمك يا عباس وانت طاد الشامخ على الناس عم نور العين والتاج على الراس تاليها بقبر من غير شفي ابا الفضل يا من اسس الفضل والإباء فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا لا سيما اخواننا المظلومين في غزه وأهلنا المظلومين في العراق. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين واقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين وتقبل منا والجالسين والسامعين والمؤسسين بأحسن القبول ولأموات الجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.